القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة زينب شحات لبيب المقيمة في كفر أطواب مركز الوسطى محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: الظروف صعبة جدا يا حضرات، متجوزة وجوزي مريض، والله ما بيتأخر ولا بيكسل، وبيطلع يومات يدور على أي شغلة يطلع له يومية هنا ولا يومية هناك كل أسبوع ولا اتنين. عايشين في بيت، مش بيت يعني، كم أوضة مبنيين، وما فيش غير أوضة واحدة بس هي اللي متعرشة بالخشب والباقي منه للسماء، والأوضة دي ما بتحمناش في البرد من مية الشتاء، والبيت لا فيه لا نور ولا مية، ولولا المية اللي بناخدها من عند الجيران كنا تبهدلنا آخر بهدلة. لكن في الليل بقى عايشين على اللمبة بتاعت زمان، أولادي الأربعة وأنا وجوزي ما عندناش أي دخل نعيش منه، ولا عندنا أرض، وربنا وحده اللي يعلم إحنا بنقضيها إزاي. قدمي أوراقك الرسمية كلها وإحنا ندرس حالتكو على الطبيعة، وممكن نعمل لكم أي مساعدة كده وخلاص. اللي عرفوا إنكو في الوزارة وفي الجمعيات اللي تبعها ممكن سقف البيت يتصب، وممكن كمان توصلوا الكهرباء والمية. هو احنا فعلا احنا والجمعيات التابعة لينا بنعمل حاجات زي دي كتير قوي، لكن المسألة مش كده يعني، في فحص وبحث وتمحيص وفيه دور وترتيب واللازم منه. واخد بالك من اللازم منه دي؟ وما عرفش حضرتي يقصد ايه، لكن اللي عرفته ان محدش سأل فينا. أسرة غلبانة فقرة عايشين في بيت من غير سقف ومن غير كهرباء ومن غير مية، لو قدرنا نوفر 10 جنيه بنجيب بيها عيش للأكل، ما نقدرش نوفر جنيه عشان نعمل سقف للبيت. تعبنا يا حضرات تعبنا، وولاد الحلال دلونا عليكم عشان توصلوا صوتنا، يمكن في الوزارة يسمعونا ويساعدونا، ويمكن حد من ولاد الحلال ربنا يرضى عنهم يقف جنبنا ويساعدنا من الجمعيات وغيرها. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.